يا ولد يا مفسر يا جبار انت، لا الخيانة دي خيانة معتقد، وانه ليس من اهلك يعني كافر برضه، لان اعلى رابطة بين الناس رابطة العقيدة واخوة الايمان. قال ربنا عز وجل فاصبحتم بنعمته اخوانا. النبي كان بيقول بلال منا اهل البيت، مع انه مش قريبه، اخوة الايمان اخوة العقيدة. اي نعم، لم يؤمن بلوط عليه السلام ولا واحد من اهله ولا واحد من قومه، حتى زوجته كانت كافرة لم يؤمنوا به، وكانوا بالإضافة إلى فاحشتهم التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين يأتون في ناديهم المنكر كما قلت، يتضارطون أمام بعضهم بلا حياء، يجلسون وقد فكوا الإزار بعضب المايوهات، يعني يفكون الإزار، إزار يعني الجزء السفلي، يعني يقعد كده في الخرقة تستر القبل والضبر، ده جماعة المصايف اللي عندنا النهاردة. أيوة تمام، يفكون الإزار ويسبلونه ويصفرون بالأصابع وينهون بالحمام ويقطعون الطريق. في ناس كتير أوي تعمل بأعمال قوم لوط بكلها أو ببعضها إلى الآن. إياك فاكر قصة سدوم انتهت؟ أبدا، سدوم قصة لم تنتهي بعد. أي نعم، النتيجة دعاهم إلى الله لم يستجيبوا ولم يؤمن به واحد. احنا احرار يا اخي، ناتي الذكران، احنا احرار، حريه. حريه، هو النهارده امريكا واوروبا ما اللي واط فيها، مش عايز اقول اللي واط، ما عنا القوم لوط فيها على اشده. هلا ده النهارده رئيس امريكا بينجح باصوات الشواذ، مش كده؟ باصوات انتخابي جبار يرفع ويخفض شواذ. مش كانوا عايزين يعملوا الكلام ده عندنا هنا من خلال مؤتمر السكان؟ قالوا انتوا بتخلفوا كتير وانتوا فقرانين وعدمانين وغلابة، الحل نوجد اشكال جديدة للعلاقة الجنسية. ازاي؟ راجل يتجوز راجل، ست تتجوز ست، ده زواج جديد تقضي فيه الوطر وما تخلفش. بس كان مين بقى؟ جاد الحق الله يرحمه الشيخ الأزهر أسد، وقف لهم بالمرصاد وخيب الله آمالهم، مش هقول كل آمالهم لأن في أشياء عدت، الله عز وجل أن يمسكنا بسنة نبيه محمد. دعاهم لوط وخوفهم من عذاب الله فقالوا ببجاحة وتحدي ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. عندها غار الله عز وجل لغيرة عبده لوط، وربنا غيور. النبي قال إن الله يغار، وغضب الله عز وجل لغضب عبده لوط، وأرسل ملائكة من أجل أن تأتي بالدمار على قوم لوط. الملائكة القرآن ما أفصحش هم مين، لكن مفسرون قالوا كان على رأسهم جبريل عليه السلام، جبريل وميكائيل وإسرافيل. على أي حال بلا خلاف أن هؤلاء الملائكة كان على رأسهم جبريل عليه السلام. الملائكة قبل أن تذهب إلى سدوم مرت على خليل الرحمن سيدنا إبراهيم. الملائكة جاية بالحياة وبالموت، بشرت سارة بالولد فسكت وجهه وقالت عجوز عقيم، مش كده؟ حياة ليك نسل، حياة اهو، امرأة عقيمة وزوجها فوق 90 سنة هتخلف، وجايبة معاها الموت لقرية سدوم. سبحان الملك، مروا على سيدنا ابراهيم وانتم عارفين القصة، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، وفي ايات بعجل ايه حنيذ يعني مشوي، وده يدلل على كرم سيدنا ابراهيم، كريم جدا. ثلاثة ضيوف جوله فراغ، فراغ يعني ايه؟ الفاء تعقيبية يعني بسرعة، وراغ الرواغان يعني الحركة السريعة في تخفي، مش عايز يحس الضيف انه بيعمل له اكل عشان ما يحرقوش بسرعة. فراغ فجاء، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين بسرعة فراغة فجاء فراغة كأن الأكل جاء. أصلا لما تجيب عجل وتذبحه وتسلخه وتشويه هيدك 5-6 ساعات ده عجل. لا ده هو الأكل عنده جاهز على طول، لأن من أكرم الناس بعد سيدنا محمد سيدنا إيه إبراهيم، ده اسمه أبو الضيفان. اسمه إيه؟ أبو الضيفان. ما كانش يأكل لوحده أبدا، قرى الضيوف جاهز مجهز أكل على طول في أي وقت الصبح تلاقي الأكل. ومش أي أكل، ده لحمة مشوية كباب. يعني عارف الكباب يا ابني؟ كباب. صلوا على رسول الله. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الآية الثانية حنيز يعني مشوي، يبقى نوعيته سمين مش جايب في خروف عنده أنيميا. ها وبعدين مشوي، وبعدين مين اللي جاهد الأكل؟ زوجته اللي عندها كم سنة يا حاج؟ 90 سنة. يبقى ستنا سارة كانت زوجة تشرب، كانت زوجة تشرب، يبقى جوزها يعزم الناس كده بقلب جامد خفيفة كده وبتعمل أكل بسرعة وأكل حلو. ها وهذا مما يدخل السرور على نفس الزوج، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. ايه المهم؟ وبعدين قربه اليهم، ما بياكلوش، الا تاكلون؟ تمين، احنا بناكلش. طب انتم احنا ملائكه. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. سيدنا إبراهيم أواه وحليم ويعني يقتل رحمة، أخذ يعني يتحنن إلى الملائكة ويجادل في الملائكة. طب يا أخوانا لعلهم يتوبوا، طب يا أخوانا اديهم فرصة، طيب سيبوهم المرة دي، طيب طيب. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى إنه هيخلف، يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا. ملك إيه تسكت؟ خلاص تجادل في إيه؟ قضي الأمر. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال المفسرون لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام وانطلقوا إلى قرية سدوم دخلوها في صور شبان حسان، 3 شباب كأجمل ما رأت عينك من الشباب في قمة الجمال والروعة، كل واحد منهم مليح الخلقة جميل الصورة قسيم حلو. وبعدين طب ليه دخلوا في صور شباب حسان؟ عشان قوم لوط بطوع يأتون الرجال، فهذا اختبارا من الله تعالى لقوم لوط ولإقامة الحجة على قوم لوط. قال السدي ولما بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة للوط تستقي الماء لأهلها، بنت سيدنا لوط بتملي الجرة، تملأ الجرة لأهلها. فقالوا يا جارية هل من منزل؟ احنا أغراض، احنا أنا عابر سبيل، في حد يضيفنا عنده، هل من منزل؟ قالت مكانكم لا تدخلوا القرية حتى آتيكم. وانطلقت إلى أبيها قالت يا أبي أغراض يسألون عن من يضيفهم، أخاف أن يفعل فيهم قومنا ما تعرف، نخاف أن نفضح فيهم. فاستضافهم عنده ولم يعلم بذلك أحد، وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلا عنده. أي غريب أوعى تضيفه عندك، أنت بتاع الشرف، احنا مش عندنا كلام. طيب ما حدش عرف ابدا انه ضيف هؤلاء الثلاثة عنده الا اهله وفيهم زوجاته الكافرة، وكانت عينا لقومها عليه. فانطلقت المجرمة الى قومها وقالت ان في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. يعني في زباين فجاءه قومه يهرعون إليه، وما هي إلا لحظات حتى أصبح هؤلاء الشهوانيون على باب بيت لوط يدقون الباب بشدة: يا لوط افتح لنا. يريدون أن يفضحوه في ضيوفه وهو يأبى. أرادوا أن يقتحموا عليه الدار وهو يدافعهم والباب مغلق، وأخذ يعظهم قال: يا قومي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. اوعى تفتكر انه كان بيعرض بناته عليهم، يعني لهم خذوا بناتهم يلا مكان الرجال، لا، ولا قصد زواج شرعي. سيدنا لوط نبي في هذه القرية، والنبي في هذه القرية بمثابة الوالد لكل بناته. اخذ اهل العلم قالوا النبي محمد كان محرم لجميع نساء الامة، يعني الحافظ ابن حجر قال هذا، وعشرات من اهل العلم قالوا هذا، وان كانت مسألة فيها خلاف. الله، اولم يكن ربنا عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم؟ مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. فهو يقول هؤلاء بناتي، مش قصده على البنتين اللي خلفهم بس، ده قصده على مين؟ كل بنات القرية. عندكم نساء بالزواج الشرع يرشدهم الى اتيان النساء، وجميع نساء القرية يعتبروا بناته شرعا، لان النبي للأمة بمنزلة الوالد الشفيق. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. أصل ربنا ما أبحش للرجل أنه ينفق ماء الحياة إلا مع الزوجة أو الأمة التي يملكها بيمينه. قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استمناء، العادة السيئة. يأتي رجل امرأة تصاحب امرأة، كل دول معتدون. سيدنا لوط كلامه واضح: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ما تفهموش، سيدنا لوط يقول لهم أنتوا أغبياء، تتركون المحل الطاهر وتأتون مكان النجوى القذر الخبيث، أليس فيكم رجل رشيد؟ مع الأسف مجموعة أغبياء أضل من الحمير. ماذا قالوا له؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أنت عرفنا كويس، دول أهل دنس، أهل قذر، ناس أخلاقها في الطين منحطة. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وعندها شعر لوط بالخوف منهم أن يفضحوه في قومه، فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. طلب من الله أن لو كان له قوة ينتقم منهم، أو يجد منع من عشيرة أو قوم يمنعوهم. وعندها جاء الفرج من الله صلى الله عليه وسلم: أو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عندها قالت له الملائكة: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ما إن نحن الملائكة ركن شديد جعلك الله تأوي إليه. إنا رسل ربك إن لن يصلوا إليك. قال أهل العلم ثم أجاف جبريل الباب, فتح جبريل الباب, فتحوا خلاص بقى يا نوط متخافش ما تقفلش اوعى اوعى. وخرج لهم فطمس أعينهم بطرف ريشة من جناحه, خبطهم كده بطرف ريشة من جناح. وسيدنا جبريل له كم جناح؟ 600 جناح. الجناح الواحد ما بين المشرق والمغرب, مشرق ومغرب, طرف ريشة كده. طمس الأعين يعني فق العيون, عماهم, ألع العيون. فأصبحوا عميان يصرخون ويتحسسون ويتوعدون لوط, الويل لك يا لوط, سنفعل ونفعل. قال ربنا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب, عذاب ايه؟ عذاب ايه؟ مستقر؟ مستعد. عذاب مستعد. سورة القمر. الملائكة أمرت لوط بعد أن طمس جبريل أعين قوم لوط بأمرين, اخرج أنت وأهلك ليلا, اخرج قبل ما يطلع الصبح. ليه؟ ما هو أصل إن موعدهم الصبح, أليس الصبح بإيه؟ بقريب. اخرج دلوقتي يلا تفضل, اخرج من قرية شدوم وأهلك. مين أهله بقى؟ مراته ومخلف بنتين بس هم دول بس. الأمر الثاني, وانت ماشي لا تلتفت, اللي هيلتفت هياخد العذاب. وعشان تبقى عارف بقى مراتك الوليه الشرانيه دي هتلتفت وهتتعجل, بس انت اخرج بيهم الاول. اي نعم. فخرج بهم ليلا, وكان لوط عليه السلام في اخرهم كالساقه في ورا ورا. وبعدين ان موعدهم الصبح, اليس الصبح بقريب؟ وقالوا ولا يلتفت منكم احد الا امراتك, هتلتفت هتلتفت وهتموت. فلما خرجوا جاء العذاب. ايه اللي حصل؟ اسمع الايه. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود, مسومه يعني معلمه, حجاره منضوده يعني متتابعه زي المطر, منضود يعني ايه؟ ورا بعض ورا بعض, متتابعه متتابعه, مسومه يعني معلمه, كل واحد اسمه مكتوب على الحجر اللي هيعجنه. وقال بعضهم بل مسومه يعني معلمه, اذ انها من غير حجاره في الارض, حجاره مش من حجاره الدنيا على اي حال. قالوا اخرج. فلما جاء امرنا وجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جبريل مع تنفس الصبح واشراقه الفجر الوليد خرج ورفع قرى لوط على طرف جناحه, 7 قرى, 7 قرى رفعها الى ان وصل بهم الى السماء الدنيا, حتى ان ملائكة السماء الدنيا سمعوا صياح ذيكة قرى لوط ونباح كلاب قرى لوط. ثم قلب القرى, وجعلنا عاليها ايه؟ نزلوا بالمقلوب. اصل هم كانوا عايشين بالمقلوب, والجزاء من جنس العمل, بقوا مقلوبين. ونزلت القرى على الارض عجنت بس كده لا. وبعدين السماء بتمطر حجارة, بس فين دي؟ مصنوعة سجيل, عارف سجيل الحجارة اللي برضو ربنا بعت منها كده نفح الأبرهة, برضو وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. قالوا سجيل صلبة ومحترقة, جمر جمر وإيه أصب من الحديد، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أمطرهم بحجارة شديدة مكتوب على كل منها اسم صاحبها التي يعجن ويدف بها، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ولما سمعت امرأة لوط بعذاب أهلها ويمشي سمع الصراخ وسمع وشايف الغبار لفت، والملائكة قالوا لسيدنا لوط ايه؟ ولا تلتفت. التفتت فوصلها حجر فألسقها بالأرض، ثم قال ربنا وما هي من الظالمين ببعيد. يعني ايه؟ يعني هذه العقوبة قائمة ومدخرة عند الله لمن فعل فعل قوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد. الى هنا انتهت قصة لوط خلاص. طب روى راح للشام لسيدنا ابراهيم تاني وارد اكيد بقى. طيب مات ازاي؟ طب كمل بيت عمره ازاي؟ الله اعلم، مفيش بعد كده كلام لا في القرآن ولا في السنة عن قصة سيدنا لوط خلاص. اهم حاجة في حياته ذكرة. جماعة اهل الكتاب يكتبوا على سيدنا لوط كذبة في قمة القذارة يا اخي. ولك لوط لما خرج صعد الى جبل اسمه صوغر ولا صوعر، سفر التكوين العهد القديم ده كلام الجماعة اليهود ده. يقول لك كانوا بناته بس بنتين، فقالت البنت الكبرى للصغرى إن أبانا شيخا كبيرا وإن الرجال قد عدموا. الرجال عدموا خلاص، ما عادش في رجالة غير أبونا. وبعدين قالت هل أمي نسقي أبانا خمرا ونضاجعه. ما أصلا عندهم الأنبياء يشربوا خمرة برضو، يزلوا كل حاجة، فشرب خمرة وضاجع الكبرى، تاني يوم شرب خمرة وضاجع الصغرى، بقى ده نبي، بقى ده سيدنا لوط زاني. شوف التكوين الكلام ده اقرأوه في العهد القديم، زاني وخمرجي ويزني بناته. لا يا حبيبي، احنا عندنا في القرآن اخرجوا قريتكم انهم اناس يتطهرون، وفي كتاب كرم الله به الرسل والانبياء زي القرآن الكريم ما في. احنا والله اولى بجميع الانبياء ممن يتمسحون فيهم، مش كده ولا ايه؟ مش النبي قال انا اولى بموسى بن عمران من هؤلاء اليهود؟ احنا اولى بجميع الانبياء، واحنا جميع الانبياء منا ونحن منهم، لانهم جميعا كانوا على الاسلام. ان الدين عند الله الايه؟ الاسلام. الفوائد ايه؟ اهم فائدة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ازاي؟ اسمع، قوم لوط لما عميت بصيرتهم اعمى جبريل ابصارهم، لما عميت بصيرتهم اعمى جبريل ابصارهم، قال فطمسنا اعينهم ولما قلبوا الفطرة قلب الله كراهم، فقال فجعلنا عاليها سافلها. ولما وضعوا ماء الحياة في غير موضعه الذي خلقه له الله وجعلوه هدرا أهلكهم الله بمطر الجحيم، قال وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أمطرهم بحجارة ملوثة كنفوسهم الملوثة، قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وجعل الله مكان قرية سدوم بحيرة منتنة عفنة لا يوجد فيها أي كائن حي. اللي هي ايه؟ البحر الماء، فيش سمك هناك، ما عندهاش يعيش. ده مكان القرية، ماء منتن زي ما كانوا غاويين نتانة. والجزاء من جنس العمل. الفائدة الثانية ان اطلاق العنان للشهوات يأتي بالدمار على الناس. انت بني ادم يا اخي، الله أعطاك روح منه، أنت عبارة عن قبض التراب ونفخة روح، روح وشهوات وعقل. لو استمتعت بالطيب من هذه الشهوات وفي المجال الذي أمرك الله فيه أن تستمتع سعدت في الدنيا والآخرة. لو عقل يعني حبست شهواتك بعقلك، مش تحبس شهواتك يعني تترهبن، ما عندناش رهبانية، استمتع بس بالحلال الطيب. هو يا اخوانا الحلال اكثر ولا الحرام اكثر؟ ما تجاوبوش. الحلال صح، الحرام يتعد 1 2 3 4 10 20 1000. معنى ان ربنا يعد لك الحرام والنبي يقول لك الحرام كذا وكذا وكذا، يعني يعني كل شيء غير دول ايه؟ حلال. ولذلك العلماء يقولون الاصل في امور الدنيا الاباحة الحلال، ما لم يأتي نص بالتحريم. يبقى انا عايزك تكبح جماح شهواتك ولا تستمتع بها الا في الحلال الطيب. حتى في الحلال اعتدل يا اخي، مش ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ الحلال مش مسرف في اي حاجة، ما تبقاش مسرف. ده في العبادة، لما ثلاثة قالوا للنبي انا مش هتجوز هختصي حتى لا اتزوج، والتاني قال انا هصوم كل يوم، والتالت قال انا هقيم الليل كل يوم، النبي نهاهم حتى في الطاعة، قال انا اخشاكم واتقاكم لله ولكني اصوم وافطر وانام واقوم واتزوج النساء، هذه سنتي، من رغب عن سنتي فليس مني. احنا امة وسط، امة معتدلة، لا عبيد دنيا ولا بيعين دنيا، لا نحن نسخر الدنيا من اجل ايه؟ طاعة الله ومن اجل ان نربح الاخرة. ما نبيعش الاخرة بالدنيا ابدا ابدا، يبقى الاعتدال الشهوات. العالم النهاردة خلاص اطلق العنان للشهوات، شواذ. انا بقول لك الانتخابات الامريكية الماضية واللي قبلها واللي جاية واللي جاية اللي بعد اللي جاية، الشواذ اللي بينجحوا رؤساء امريكا بيسقطوه الشواذ. النهارده في انجلترا في قانون بيبيح للراجل يتجوز راجل، وافقوا عليه خلاص، راجل ياتي رجل بالقانون. وبنسمع حاجات غريبه قوي، يعني مره بشوف كده في الجرايد لعيب كره مشهور قوي قوي من فتره، وبعدين بقى بتاع مخدرات وتنيل خير وباظ، قالوا فرح اللعيب العالمي مش عارف ايه، فلقيته متصور هو وعروسته ومعاه عيلين. ايه ده؟ قال ولاده ده لسه فرح النهارده. لما هو بيتعرف عليها 5 6 سنين ويعمل كل حاجة ويختبر أخلاقها، وبعد ما يخلف منها 5 لو اقتنع يتجوز، يقول مش بني آدمين. مش عايز نقول بقى مارادونا ولا مكرونة، صلوا على رسول الله. أي عندهم كم سنة؟ 17 سنة. شو بيدرس أخلاقها 17 سنة، صلوا على رسول الله. دول بني آدمين، دول بني آدمين. رجل يأتي رجل بالقانون، لاعب التنس عالمية برضه كانت متجوزة واحدة وعادي، بدي زوجتي يعني، ها أو مش عارف تقول زوجتي ولا تقول جوزي ولا تقولي مش عارف، عادي مساحقة ولواط، سبحان الله العظيم. وورا البلاوي دي كلها مين؟ اليهود. اليهود مع الأسف كانوا بيدرسولنا واحنا في ثانوي نظرية فرويد، مش كده؟ ولا داروين، فرويد. فرويد ده عالم النفس اليهودي، راجل عبيد الشهوات، يقول لك الأصل في كل حاجة في الكون اللذة الجنسية، يقول لك حتى رضاع الولد من أمه عملية جنسية، كل حركة وسكنة في الكون أصلها ما هذا المجنون. اليهود اللي أفسدوا على العالم أخلاقهم، أفسدوا أخلاق الناس، جعلوا الناس والإعلام العالمي في إيد مين النهاردة؟ اليهود. ما فيش إعلان بيجي ما فيش لواحدة حلوة وعريانة، اليهود أفسدوا أخلاق الناس وشغلوا الناس بتوافه الأمور، الكورة والسيمة والمسرح والمزيكا والهيافة، من أجل أن يسودوا على جميع الأمم، سبحان الله العظيم. يبقى ما نطلقش العنان للشهوات. في فايدة ثالثة عايز أفوتها أبدا، بزعل قوي أما ألاقي بعض الناس الطيبين يقول لك فلان لوطي، هذا لوطي. إيه لوطي؟ يأتي الرجال يبقى لوطي. غلط، انت بتنسبه لسيدنا لوط، قول ده بيعمل بعمل ايه قوم لوط، خلي عندك ادب، اوعى تقول لوط، يبقى انت نسبته لسيدنا لوط وهو بريء. انت تقول ايه؟ بيعمل بعمل قوم لوط. طب فايده كمان، طب ليه نقفشه بقى بيعمل عمل قوم لوط؟ حكمه في شريعه ربنا ايه؟ روى احمد وبعض اهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه وعن جميع الصحابه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الاثنين يتقتلوا، مش انا اللي قتلهم ولا انت، ده ولي الامر المفروض، ده شرع ربنا، يتقتلوا يتقتلوا. طب افرض المفعول به مغتصب، عيل صغير التصرف، واحد مغتصب، يبقى لا حرج لا اثم عليه، ها، ولا يقتل. احنا كلامنا على مين؟ المطاوع، ماشي. الفاعل يقتل حتى لو كان عيل عنده 15 سنه لسه، مش بلغ مبلغ الرجال، حتى لو مش متجوز يقتل. قال احمد بن حنبل والشافعي: يرجم كما يرجم الزاني المحصن، شافوا له حفره كتفوا في بعض حطوا بالحجار يترجموا. قال ابو حنيفه: بل يلقى من شاهق، يترمي من قمه جبل او من اعلى عماره في القريه، يترمي من فوق، يتكتف ويترمي من فوق ويدفع بالحجاره، يعني واحد فوق يرميه وناس مستنيه تحت تعجنه، يعني قالوا يتقتل في الاخر. وفي عهد سيدنا ابو بكر سيدنا خالد ضبط راجل يفعل فيه ويعمل فيه بعمل قوم لوط، فبعث لسيدنا ابو بكر: اعمل فيه ايه؟ فقال ابو بكر: انها جريمه فعلتها امه لم تسبقها اليها امه في العالمين، ارى ان تحرقوه. فاحرقوه، يعني كل الائمه اتفقوا على ان من يعمل بعمل قوم لوط ايه؟ يقتل، بس اختلفوا في طريقه ايه؟ في طريقه القتل، وكل نوع في ابشع طريقه للقتل عشان ينزجر غيره، علشان ينزجر غيره. صلوا على رسول الله. فايده كمان، طب ده اللي ياتي رجل في دبره واحنا عرفنا مجرم ومقول في اللي انت عايز تقوله، طب ما حكم من اتى امراته في دبرها؟ ده كده صح ولا حرام ولا ايه؟ طبعا حرام، دي كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر. اخرج ابو داود واحمد في المسند عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من اتى امراه في دبرها، ملعون. واخرج الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الدبر والحيضه. نحن نهينا ان ناتي المراه في الدبر، ونهينا ان ناتيها في محل الولد وهي حائض او وهي نفساء. قال ربنا عز وجل: يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني لا ياتيها في موطن الولد، الدبر محرم على الاطلاق. طيب افرض واحد اتى امراته في دبرها، نفسه ضعيفه، عمل كده، جاهل غبي، قول لعسول فعل هذا، ما حكمه؟ تبقى مراته محرمه عليه، بعد الناس يقول لك تبقى طلقت. طلقت ايه؟ لا ما طلقتش، حرمت عليه، لا ما اتحرمتش، عمل كبيره. طب والحل ايه؟ يتوب الى الله. بعض اهل العلم قالوا عليه كفاره نصف دينار، وقال بعضهم بل دينار، والدينار ما كان من ذهب، يعني يا حبيبي جنيه الذهب بكام النهارده؟ ها؟ بكام الجنيه الذهب؟ لحظة، بكام الجنيه الذهب؟ ب 600 جنيه دلوقتي، يعني اتصدق ب 600 أو بنصف دينار، مش الجنيه بتاعك اللي مبيعوه دلوقتي، الدينار هو الذهب، يبقى 300 جنيه. هلا يعني بحسب الطاقة بقى. لكن الشيخ الألباني قال هذا الحديث ضعيف، الحديث اللي أورده أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال هو ضعيف ولا نأمره إلا بالتوبة. الفتوى هنا حسب المستفتي. انا واحد جاي لي يقول لي وقعت في اللواء، اقول له حضرتك انت فين بقى يا حلو؟ في المهندسين. ومرتبك كام؟ مرتبي 1000 جنيه، اقول له اتصدق بدينار 600 او ب 300، لا ده ساكن في عزبه القروض،